ماذا قلنا؟ نعم إذا نقول الاحتجاج بالقدر ينبغي أن يكون شاملا وعاما، ليس إلا على ما يقترفه الإنسان من سيئات، بل أيضا على ما يقترفه من حسنات، لأن هذا من التناقض، أنك تستدل بالقدر على ما تفعل مختارا للسيء، ولا تحتج بالقدر على ما تفعل حسنا مختارا أيضا للحسن، هذا من التناقض. فالاحتجاج بالقدر يكون لا يكون في هذا الباب. أما إذا قال قدر الله علي، وذلك على سبيل الندم أو أنه تائب أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، كما حمل ذلك ابن القيم رحمه الله حديث محاجة آدم عليه السلام لموسى. طيب، المؤلف رحمه الله قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمل ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. قرأنا هذا لكن ما علقنا عليه. مش علقنا اقرأ هذه الفقرة ونعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. طيب، ما أمر الله عز وجل ونهى عنه؟ لا شك أنه في مستطاع الإنسان وقدرته، وهذا معنى قوله: إلا المستطيع للفعل والترك، لأنه عز وجل لا يكلف عباده إلا ما يطيقون. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل التكاليف الشرعية هي على وفق الطاقة. ولذلك لو عجز الإنسان عن فعل تكليف من التكاليف لم يؤاخذ بذلك. ومن القواعد أن المشقة تجلب التيسير، وأن من عجز عن فعل واجب فإنه يسقط في حقه، ولكن هل سقوطه كلي يعني بمعنى دائم، أم أنه مؤقت فقط إلى غاية أن يكون مستطيعا؟ الثاني، فلا يسقط بالكلية. ثم إنه حتى ولو كان غير قادر على فعل الواجب كله فإنه يجب عليه بعضه، يعني لو أنه لا يقدر إلا لفعل بعض الواجب نقول يبقى ذلك، يبقى هذا القدر الذي يستطيعه واجبا عليه ولا يعذر بتركه. وهذا أظن سبق الكلام عنه في الأصول، ولكن يحتاج إلى بعض الأمثلة. في الطهارة مثلا، لو أن الإنسان على جنابة وعنده ماء لا يكفيه لرفع الجنابة، عنده نصف لتر من الماء، لا يستطيع أن يعمم بهذا الماء كافة الجسد، لأن الغسل لا بد أن يعمم الإنسان فيه الماء كافة بدنه، فماذا نقول؟ نقول: إن كان لا يحتاجه للشرب يجب عليه أن يستعمل هذا الماء. فإن قلت إنه لن يعمم بدنه به، فالجواب أنه حينئذ يتيمم، فلا يعدل إلى التيمم فقط، بل إيش؟ يستعمل هذا الماء، يجب عليه استعماله، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فيستعمل ما عنده ويتيمم عن بقية البدن الذي لم يصبه الماء. في الصلاة مثلا، لو أن الإنسان كان غير قادر على القيام، يصلي جالسا، ولو أنه لم يكن قادرا على إتمام الركوع أو السجود، نقول ينحني بقدر طاقته. فلو أنه لم يفعل وعدل إلى أيسر الحالات ما صح. مثال ذلك رجل لا يقدر أن يقوم، لا يستطيع إلا أن يصلي جالسا، لكنه ما صلى جالسا، هو يقدر على الجلوس لكنه صلى متكئا، إيش نقول؟ لا يصح، لأنه لم يتق الله ما استطاع، فهو كان مستطيعا لما هو أعلى وأكمل وأقرب، فترك هذا وعدل إلى غيره. في باب الزكاة، لو كان الإنسان في زكاة الفطر مثلا عنده أقل من صاع، فيقول كثير من أهل العلم أنه إذا كان عنده أقل من صاع زائد عن قوت يومه وليلته، يوم العيد وليلته، يجب عليه إخراجه حتى ولو كان عنده نصف صاع زائد. واضح؟ وعلى هذا فقس. لكن لو قال قائل في الصيام لو أنه لا يقدر أن يصوم يوما كاملا بسبب المرض، ولنقل أنه يتناول دواء لا بد أن يتناوله 3 مرات في اليوم، فهل يأكل بين الدواء، دواء الصباح ودواء منتصف النهار؟ نقول يأكل ولا يجب عليه أن يصوم، بل حتى ولو صام لا، لم يصح، لأن هذه عبادة مؤقتة في وقت معين. كما أنه نقول في الظهر 4 ركعات صلي ركعتين ويجزئك، أو صلي ركعتين ويجزئك وهو مقيم، لا يصح حتى ولو كان متكئا، لا بد أن يأتي ب4 ركعات تامات. واضح؟ طيب، بقي تقرير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. دل في قوله: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. صحيح، هذا كله على وفق عدل الله تبارك وتعالى، أنه يثاب على أفعاله بحسب ما تقتضيه الأفعال، إن كان حسنا فبالثواب، إن كانت حسنة فيثاب عليها، وإن كانت سيئة فإنه يعاقب بها، يعاقب بسببها. ولكن نقول يعاقب هذا إذا ما شاء الله ذلك، وإلا فإنه إذا غفر الله له وأدرجه في رحمته فإنه لا يعاقب. ولكن قول هنا وعلى سيئه بالعقاب ليش كلفه إن شاء الله، هذا هو الأصل، فيجوز أن نطلق ونقول يعاقب على السيء. أما في مأخذ آخر أو سياق آخر قد لا نقول أنه يعاقب، نقول أنه يستحق العقوبة. فلو مات شخص على سيء من الأعمال لا يجزم أحد أنه سيعاقب، بلاش نقول أنه مستحق للعقوبة، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه. وقد ذكر المؤلف أيضا أن الله أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل، لو كان القدر حجة للعاصي، يعني أن القدر ليس بحجة له، لو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع. إيش هي التي لم تنقطع؟ لم تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل. فالحجة للناس على الله منقطعة بماذا؟ بإرسال الرسل. وإرسال الرسل تضمن ماذا؟ تضمن إقامة الحجة والعلم، تضمن إقامة الحجة والعلم، وهذا لا بد من اعتباره في هذا الباب، اعتبار العلم الذي يحصل للإنسان فيكون بذلك حجة قائمة عليه، إذ أن من موانع التكليف وعدم المؤاخذة وعدم العذاب الجهل، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، حتى نبعث رسولا بيش؟ بإقامة الحجة على هؤلاء. ولا بد، وهذا شرط لا بد من اعتباره. فإن قلت: إننا نجد في كتاب الله أوصافا وأسماء في وصف الكفرة والمشركين بالجهل، فهل نقول إن العلم غير شرط بسبب وجود هذه الأوصاف؟ مثل قوله تعالى على لسان موسى لقومه: إنكم قوم تجهلون. ها؟ وكذلك وصف لوط عليه السلام لقومه بأنهم قوم يجهلون، وكذلك وصف الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين بأنهم: ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعقلون. فماذا نقول؟ نقول: العلم الذي نفي عنهم هل هو علم إدراك أم علم قبول؟ ها؟ علم إدراك أم علم قبول؟ علم قبول، لأن علم الإدراك ليس منفيا عنه. يدركونهم أم لا يدركون؟ يدركون بلا شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه القرآن ويقرأه عليهم يفهمونه فهما صحيح أكثر من فهم كثير من المسلمين اليوم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. حطوا بالكم. وقد بين تبارك وتعالى أن الرسل أو الرسول إذا جاء إلى قوم أو أرسل إليهم ليس المقصود فقط، أو لا يتحقق المقصود بمجرد الإرسال، بل لا بد من أن تقوم الحجة عليهم بحصول العلم الذي يستلزم إيش؟ إدراك حقيقة التوحيد واستحقاق الله تعالى للعبودية والألوهية ونبذ ما سواه من الآلهة. فليس المقصود مجرد الإرسال فقط إكراما لهؤلاء أن منهم رسول، لا، بل لا بد من أن يرسل هذا الرسول مخاطبا لهم بلغة يحصل لهم بها الإدراك، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ثم علل فقال: ليبين لهم. ليبين لهم، فيرسل إليهم بلسانهم لا بلسان غيرهم. ومن هذا نأخذ أن بعض الناس ربما، لأن مسألة إقامة الحجة هذه من الناس حتى من المعاصرين من لم يعتبرها وقال إن الحجة قائمة، إن الحجة إيش؟ قائمة، وأنه لا حاجة للمخاطبة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ببعثته قامت الحجة. صحيح أنه ببعثته قامت الحجة، لكن هناك من هل الآن لما أرسل عليه الصلاة والسلام قامت الحجة على كافة الناس بمجرد الإرسال ولا بالبلاغ؟ بالبلاغ بلا شك، ليس بمجرد الإرسال. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالبلاغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو نفسه أيضا أمرنا بالبلاغ حينما قال: بلغوا عني ولو آية. ولو لم يكن للتبليغ وللدعوة وإقامة الحجة فائدة ولو كانت الحجة قائمة بمجرد البعثة لقال لا خلاص انتهى الأمر، لكن قال بلغوا عني ولو آية. فهذا التبليغ عنه ولو بآية واحدة إذا كان لقوم لا يفهمون هذه الآية باللسان العربي، نعود إلى قوله تعالى بلسان قومه ليبين لهم، لا بد أن يبين لهم. كرجل عربي فصيح يقوم في قوم من العجم يرطلون رطانة الأعاجم ولا يفهمون كلمة واحدة من العربية، ويخطب فيهم خطبة مزلزلة، ثم ينزل ويقول أنا قمت الحج عليهم خلاص هؤلاء ما عاد عندهم عذر، ايش نقول؟ يصح؟ لا يصح، هذه ليست بحجة. لأن بعض أهل العلم من جعل الحجة غير معتبرة، وأن الإنسان بمجرد فطرته أو بالعقل، منهم من جعلها عقلية ومنهم من جعلها فطرية، كافي هي إقامة الحجة، وهذا ليس بصحيح. الذين قالوا إنها بالفطرة فقط استدلوا بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قالوا خلاص. فالإنسان بفطرته يدرك، نقول هذه الفطرة لو كانت كافية ما كان الله تعالى ليبعث المرسلين وينزل الكتب ويقيم المعجزات ويكلف الرسل بالدعوة والبلاغ عن الله عز وجل ولو وكل الناس إلى فطرهم أو إلى عقولهم، لا، فلا بد من اعتبار إقامة حجة. وهذا في كل شيء، يعني في كل أبواب، في كل الأبواب، سواء كان هذا الباب متعلقا ب التكفير أو يعني التصويب أو التخطئة أو التبديع أو التفسيق، كل هذا لا بد فيه من اعتبار العلم وقيام الحجة، إيش؟ وقيام الحجة على الناس، وقيام الحجة على الناس، لأن الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وانظر لقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لو لم يبعث الله الرسل لقال الناس حينئذ لاحتجوا وقالوا احنا الآن ما جاءنا شخص، ونحن الآن نرى حتى في المسلمين مثلا من إذا كلمته عن معصية من المعاصي مثلا كالشرك الذي من صوره مثلا عبادة القبور وصرف العبادة إليها، أو بعض الأشياء التي يفعلها، أو مثلا أكل الربا للفوائد البنكية وهذه الأشياء، بعض الأحيان تتكلم في ناس يقول لك والله ما كنت أعرف ما أخبرني أحد، ظننت أن المسألة إيش مباحة وأنها جائزة. هذا لابد من اعتباره والنظر فيه. فهؤلاء حكمهم إيش؟ حكمهم إلى الله. ولذلك كان القول الصواب أن أهل الفترة الذين هم بين عيسى عليه السلام وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم إلى الله تعالى، أن أمرهم إلى الله، وأننا لا نجزم بأنهم من أهل النار. فإن قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل إن أبي وأباك في النار، فما هو الجواب؟ نقول هذه حالة خاصة، لا يلزم من إثبات هذا الحكم وتخصيصه بشخص معين أن يعمم به كافة الناس، أن يعمم به كافة الناس. واضح؟ نقف على هذا ونبدأ غدا بإذن الله في الفصل الجديد. هذا خاص فقط، هكذا قرر شيخ الإسلام تيمية، هذا خاص بأبيه وأبي هذا الرجل، لا يعمم على كافة أهل الفترة. فهمت؟ وجه التخصيص أنه ما قال إن آباءنا جميعا، أو ما قال إنهم جميعا في النار، قال إن أبي وأباك فقط، هذا لابد فيه من التخصيص. فما خصص لا يجوز تعميمه، خاصة في هذا الباب، باب الوعيد. فهمت؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لغلام للذي سرق الشملة أو غلها، قال إنها تشتعل عليه نارا في قبره. طيب واحد آخر غل شملة أو غل شيء من الغنيمة، غلول سوف هل نشهد له لهذا الشخص بأنه من النار من أهل النار؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما تكون له شفاعة سابقة، أو يكون هناك مانع من موانع دخول النار، أو عنده حسنات كثيرة منعت من ذلك فغفر الله له، لا ندري. لكن نقول إن من مات على الغلول، مات غالا للغنيمة، فإنه تحت الوعيد فقط. نقول تحت الوعيد، مستحق للعقوبة، لكن نقول تحت الوعيد، لكن أن نجزم فلا. فهمت؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. فجعله متفاضلا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وقلنا أن الإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الاعتقاد، وهذا أيضا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، فصل أن الإيمان قول وعمل، أصل كبير من أصول العقيدة، وقد وقع فيه الخلط والغلط من كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام، فهذا أيضا أصل نقول اختلف فيه أهل القبلة. فذكر رحمه الله هنا الإيمان فعرفه وبين ما يتعلق به، أو ما هو. على كل حال الكتاب مختصر كما تعرفون، بين رحمة الله عليه حقيقة الإيمان، فقال هنا: والإيمان قول باللسان. الإيمان في اللغة هو التصديق، هو التصديق، هذا في اللغة. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما كنت مصدقا لنا، أو ما أنت بمصدق لنا، فهذا هو الإيمان في اللغة. لكن في الاصطلاح لا نعرفه بذلك، فنقول الإيمان هو الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والعمل بالأحكام. الإيمان هو الإقرار، الإقرار بماذا؟ بالقلب. وهذا الإقرار لا بد، أو أنه في صدقه وحقيقته وصحته، أنه يستلزم، بمعنى أنه يجعل الإنسان ولا بد مصدقا لجميع الأخبار، الأخبار التي تأتي عن الله ورسله، حتى ولو كانت تلك الأخبار ربما تفوق العقل أو لا يتصورها الخيال، مثل الأمور الغيبية، كوصف الجنة ووصف النار والملائكة والجن ونحو هذه الأمور. ولا يكفي هذا، بل لابد من أن يكون أيضا من أن يكون مستلزما للعمل بيش، للعمل بالأحكام، للعمل بالأحكام التي جاء بها الشرع. هذا بالنسبة لتعريف الإيمان. نذكر أولا هذا الأصل على قواعد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك نذكر بإذن الله الطوائف المنحرفة التي خالفت فيه كما خالفت في أصول أخرى. قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان. قول باللسان، كيف قول باللسان؟ اللسان له أعمال، ومن أعماله القول، صح؟ فهناك أعمال كالذكر والقول وقراءة القرآن، هنا قال قول باللسان. كيف يعني؟ هل يقول، هل المراد بذلك أن الإنسان يقول أنا مؤمن؟ نعم، نقول يقول أنا مؤمن، أنا مسلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعلن الإيمان بالألسنة، فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، قولوا آمنا. وقال عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقل آمنت، فأمر بماذا؟ بالقول، بالقول والاعتراف بالإيمان، واضح؟ ولذلك حتى لو دعا الأمر إلى كتمانه، فإنه إذا دعت الضرورة، الضرورة إلى كتمانه، فإنه لا يعذر بترك هذا القول فيما بينه وبين الله، كما قرر ذلك القرطبي، وهذا مر علينا أظن، وقد ذكر ذلك في قصة مؤمن آل فرعون، وقال مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانه، فهو كتم إيمانه بسبب إيش؟ الإكراه. لكن هل كتمان الإيمان يكون حتى فيما بين الإنسان وبين الله؟ لا، وهذا لكل حال حالة خاصة وليس لكل الناس. قال: والإيمان قول باللسان. وأعلى وأعظم كلمات الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أعظم قول. وعمل بالأركان، والعمل بالأركان المراد به العمل بالجوارح، لأن العمل بالجوارح هو الذي يدل على صدق هذه الدعوة. لأن الإنسان إذا أعلن إيمانه بلسانه كأنه ادعى دعوة، صحيح؟ فهذه الدعوة يصدقها عمله، فإذا كان العمل يخالف القول فهنا إيمانه فيه نظر، إيمانه فيه نظر، لا بد أن تصدق أفعاله أقواله. وعمل بالأركان، هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن الأعمال، الأعمال الصالحة جاء في النصوص الشرعية أنها إيمان وأنها من الإيمان، صح؟ فمثلا الصلاة، الصلاة جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى تسميتها بأنها إيمان، فإن المسلمين لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس ونسخت القبلة فتحولت وجوههم إلى الكعبة، أشكل على بعض الناس الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس، قالوا: وصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس، يعني هل يذهب ثوابها؟ هل نسخت الأحكام وما يترتب على الأفعال من الثواب والأجر؟ فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالمراد بالإيمان هنا إيش؟ الصلاة. فيأتي في الشرع ذكر الأعمال أنها من ضمن الإيمان، أو يطلق عليها أنها إيمان، كما ضربت لك هذا المثال. قول باللسان وعمل بيش؟ بالأركان. قال هنا: وعقد بالجنان. وعقد بالجنان، العقد المراد به الاعتقاد، لأن الاعتقاد والعقيدة تعريفها هو عقد الذهن الجازم، يعني أن المسألة ذهنية وقلبية، فالعقد بالجنان يعني الاعتقاد بالقلب، اعتقاد جازم لا شك فيه. هذا بالنسبة ليش؟ لتعريف الإيمان. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا سنبحث فيه في بحث المستقل. فاستدل رحمه الله بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. الميل، فالحنيفية الميل بالقلب من الشرك إلى التوحيد. له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهنا انظر لهذه الآية، ذكر كم من عبادة؟ ذكر الإخلاص، أو ذكر أحوال العبادة، فقال مخلصين له الدين حنفاء، فذكر إخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعد ذلك كله من الدين، لأنه قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا كله من الدين والإيمان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول إيش؟ لا إله إلا الله. فهنا قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، فدل ذلك على أن الإيمان قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى في طريق الناس. وإماطة الأذى عمل أم قول؟ عمل. إذن هذا عمل جوارح. لكن لو أتم المؤلف رحمه الله الحديث لكان أحسن. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي، فدل ذلك أو دل هذا الحديث على ماذا؟ على أن الإيمان قول وعمل. وجاء ذكر الإيمان بأركانه في حديث جبريل لما سأله فقال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كله قلبي أم عملي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نقول قلبي، لكنه يستلزم العمل بمقتضيات هذه الأمور، يستلزم العمل، لا يكفي أن تصدق فقط، بل لابد أن تعمل. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. كذلك نقول: إذن الإيمان قول وعمل. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولكن الإيمان إيش؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومن أصول أهل السنة في هذا الباب، احنا الآن كما اتفقنا نذكر أصول أهل السنة ونؤخر ذكر الطوائف الأخرى بعد ذلك. من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وهذا ما عليه جماهيرهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن الإيمان يزيد وينقص كما دل عليه الكتاب والسنة. دل عليه الكتاب والسنة، بل وكذلك العقل والنظر. أما الأدلة من الكتاب فهي كثيرة، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون زادتهم إيمانا. وقال عز وجل كما في سورة الفتح قال تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب. لا، هذه في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عز وجل في سورة الفتح: ها، ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. حطوا بالكم، فهذه مواطن من كتاب الله أثبت فيها زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. أما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت، كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، يقصد إيش؟ النساء، يقصد النساء. فما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت هنا نقصان الدين. والنقصان يقابله ماذا؟ يقابله الزيادة. ومن الأدلة العقلية أنه إذا ثبت أحد الأمرين ينتفي الآخر، فإذا انتفى الآخر يثبت الأول لا بد. يعني الآن الشيء إما في زيادة وإما إيش؟ في نقصان. فقال هنا: من ناقصات عقل ودين. فإذا ثبت النقص، النقص في الدين دل على أن الزيادة ثابتة، دل على أن الزيادة ثابتة. كذلك هذا الحديث الذي استدل به الموفق رحمه الله في قوله: يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة، والبرة من البر وهي حبة القمح، مثقال برة أو خردلة وهي نوع من أنواع الحبوب أيضا، والتي يسميها العام عندنا الزيوان، وهي الحبوب التي يأكلها العصفور. طيب، الخردلة أو ذرة من إيمان. الذرة ليس المراد بالذرة كما يعتقد بعضهم، الذرة التي اكتشفت في هذا العصر أو في عصر مضى، بل الذرة المراد بها في اللغة هي النملة، فالنمل يسمى ذر عند العرب. إذن بين البرة والخردلة والنملة تفاضل في الوزن أم لا؟ تفاضل في الوزن، تفاضل في الوزن. أي هذه الثلاثة أثقل؟ برة وخردلة وذرة. البرة، البرة أثقل. ولذلك قال: من كان في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. فهذا التفاضل بين هذه الثلاثة أشياء يدل على أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا ما قرره رحمه الله. قال: فجعله متفاضلا، فالناس يتفاضلون في الإيمان. قال الناظم: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. ها؟ كيف؟ لكن إيمانه ما زال بانتقاص، لكن بقدر فسقه، بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. طيب، إذن نقول إن الإيمان يتفاضل فيه الناس، فلا نقول إن إيمان جبريل عليه السلام كإيمان البشر حتى صالح البشر. وهل إيمان الرسل كإيمان أتباعهم؟ لا. وهل إيمان أبي بكر كإيمان بقية الناس؟ لا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وضع إيمان أمتي في كفة لرجح به إيمان أبي بكر رضي الله عنه. هذا التفاضل هو نتيجة الزيادة والنقصان. نتيجة ايش؟ الزيادة والنقصان. ومن حيث النظر أيضا، إذا تقرر أن الإيمان قول وعمل، نقول إننا نلاحظ الفرق حتى بين الناس في أثر الإيمان عليهم، نلاحظ الفرق. فالذي يحافظ على صلواته في المسجد، على صلاة الجماعة، والذي يعمر نهاره وليله بطاعة الله، ليس كالذي يتهاون بهذه الفرائض وهذه الواجبات. هل هما سواء في الإيمان؟ ليس سواء، كما ادعى ذلك من؟ ادعى ذلك المرجئة. وحتى نضرب مثالا من الحياة مثلا، نقول مثلا الناس يتكلمون عن الحب، يتكلم الناس عن حب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. هذا الحب عند الناس كيف يعرف؟ يعرف بالترجمة العملية، صح؟ لو أن الرجل يدعي أنه يحب امرأته وطيلت النار يقول له أحبك، لكن كل ما قال له أحبك يصفح على وجهه، في يده عصا، كل ما قال أحبك يضرب، قل أنا أحبك، ولا ينفق عليها ولا يطعمها ولا يعني يقوم بواجبه في قوامته عليها. وجاء ورفعت القضية للقاضي وقال الرجل للقاضي أحبها، شو يقول له؟ يقول له سنحبك مثل ما تحبها، ينفذ فيه، صح؟ أو رجل يدعي أنه يحب إيش؟ أمه أو أباه، لكنه عاق لهما، لا يمكن. فهذه الدعاوى القلبية والاعتقادية تترجمها الأعمال، والناس يتفاضلون فيها، الناس يتفاضلون فيها بلا شك. طيب، الإيمان يزيد. الإيمان أولا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن علم. لا يمكن للإنسان أن يؤمن بالشيء إلا إذا علمه، كما قال شيخ الإسلام تيمية، ووجه كون الإيمان يزيد من هذا العلم أن العلم أيضا يتفاضل فيه الناس. الناس يتفاضلون في العلم. وش معنى يتفاضلون في العلم؟ يعني الآن تحصل لك معلومة وعلم، حصول هذا العلم لك له طرق، قد يكون من خبر واحد فقط، وقد يكون من خبر اثنين، وقد يكون، طيب، قد يكون هذا العلم الذي حصل لك خبرا سمعت به، وقد يكون هذا العلم الذي حصل لك مشاهدة شاهدته. طيب، هل الآن علم الخبر كعلم المشاهدة؟ العلم بالخبر، سمعت خبر، كعلم من رأى؟ أبدا. وش قال الشاعر العربي القديم؟ ماذا قال؟ أو قديما قال: ليس الخبر كالمعاينة، وليس راء كمن سمع. ليس نفس الشيء. الخبر، هل الخبر الذي يصل إلى الأذن كالمعاينة التي تحصل بالعين؟ لا. ولذلك انظر، نقول إن العلم درجات، صحيح؟ في هناك حق يقين، وهناك علم يقين، وهناك إيش؟ علم يقين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فسأل عليه السلام عن الكيفية، مع أنه كان عنده علم يقين أن الله قادر على إحياء إيش؟ الموتى. فأراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين وحق اليقين. عنده ثلاث أشياء: علم يقين، وإيش؟ علم يقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أعلاها في اليقين الحق. ولذلك إذا خرجت الروح كما في آخر سورة الواقعة، وعاين الإنسان ما يعاينه في انتقاله إلى الآخرة، قال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. كما لو حدثتك مثلا عن طعام، قل لك: أكلت طعام جيد. أنت الآن هذا الذي حصل لك علم يقين، وتعلم أنني صادق. لكن لو رأيتني آكل هذا الطعام، هذا إيش؟ عين يقين. لكن لو أكلت معي لصار إيش؟ حق اليقين. فحق اليقين أعلى الدرجات. نقول هنا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر القصة. فهنا إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين وحق اليقين. فالعلم هنا تفاوت ولا ما تفاوت؟ وقع فيه تفاوت وتفاضل، وعلى نحوه يتفاوت ويتفاضل الإيمان على نحوه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم تبارك وتعالى.